بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا أبي عن الهذيلي عن مقاتل أنه قال: في القرآن خاص وعام، خاص للمسلمين وخاص في المشركين وعام لجميع الناس ومتشابه ومحكم ومفسر ومبهم وإضمار وتمام وصلات في الكلام مع ناسخ ومنسوخ وتقديم وتأخير وأشباه مع وجوه كثيرة وجواب في سورة أخرى وأمثال ضربها الله عز وجل لنفسه وأمثال ضربها للكافر والصنم وأمثال ضربها للدنيا والبعث والآخرة وخبر الأولين وخبر ما في الجنة والنار وخاص لمشرك واحد وفرائض وأحكام وحدود وخبر ما في قلوب المؤمنين وخبر ما في قلوب الكافرين وخصومة مشرك العربي وتفسير وللتفسير تفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. طب لو فقط رجعنا سريعا الأفكار التي طرحها مقاتل بن سليمان، سنجد أن أول فكرة كانت إشارته إلى تلخيص هذا الكتاب من عدد من الروايات التي عنده، لما قال عن مقاتل بن سليمان: عن 30 رجلا، منهم 12 رجلا من التابعين، منهم من زاد على صاحب الحرب، منهم من وافق صاحبه في التفسير، ثم ذكر هؤلاء الجماعة، ثم بعد ذلك ذكر آثارا، وكان من أهمها قوله: انزل القرآن على 5 أوجه. وذكرت لكم أن هذا فيه إشارة إلى النظر الموضوعي عند علمائنا المتقدمين، ثم ذكر جملة من الآثار فيما يتعلق بقضية التأويل وكذلك كيفية تعلم الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك ذكر أثر ابن عباس في تقسيم التأويل أو التفسير، ثم انتقل الآن إلى هذا الموضوع الجديد، وهو تقسيم أيضا آخر للقرآن. ويمكن أن نقول إن هذه أنواع علوم القرآن عند مقاتل، يعني هذه أنواع علوم القرآن عند مقاتل، أو من أنواع علوم القرآن. وكذلك فيها أيضا نظر موضوعي لآيات القرآن أيضا من جهة أخرى، فيمكن أن ننظر إليها، يعني هذا الموضوع، من زاويتين: زاوية أنه ذكر أنواعا من علوم القرآن، وزاوية أنه ذكر موضوعات علوم القرآن. فهذه الأنواع إنما ظهرت بالنظر الموضوعي. قوله: في القرآن خاص وعام، خاص للمسلمين وخاص في المشركين وعام لجميع الناس. لو تأملنا هذا المقطع وهو مهم جدا، مقاتل بن سليمان توفي 150، وإذا نظرنا إلى تفسير من سبقه من علماء الصحابة والتابعين وكذلك كبار أتباع التابعين الذين كان هو معاصرا لهم، سنجد أن هؤلاء العلماء قد ذكروا هذه الأمور لكنها منثورة دون جمع، فكان الذي عمله مقاتل الآن هو جمع لهذا المتفرق، لكن كما نلاحظ دون أن يذكر له أمثلة. وأيضا إذا قرأنا في تفسيره لا نجد بروزا ظاهرا لهذه القضايا، أنه يحيل عليها مثلا، يقول وهذا خاص بكذا وهذا، يعني لا يحيل عليها، مما يجعل الأمر فيه صعوبة في قضية إدراك هل هذا عند مقاتل من هذا النوع أو من ذاك النوع، فيبقى اجتهاد الناظر في تفسير مقاتل. الخاص والعام الذي ذكره الآن مقاتل جعله ثلاث أقسام، يعني خاص وعام، خاص للمسلمين وخاص في المشركين، يعني آيات خاصة في المسلمين وآيات خاصة في المشركين، ثم قال وعام لجميع الناس. مع أن التقسيم لو أردنا أن نقسم ممكن أكون أكثر من هذا في قضية الخاص والعام، في قضية الخاص والعام. والخصوص هنا، الخصوص هنا إشارة إلى أنه مما يخص هؤلاء دون غيرهم، يعني خاص للمسلمين دون غيرهم وخاص للمشركين دون غيرهم، يعني خطاب خاص للمشركين دون غيرهم. فمثلا قل يا أيها الكافرون، هذا واضح أنه خاص لمن؟ للمشركين. قل أو للكفار، يعني قل يا أيها الكافرون خطاب خاص للكفار. وإذا جئنا للمسلمين فالخطابات الخاصة بهم كثيرة جدا. وخطاب عام لجميع الناس، يعني لمسلمهم وكافرهم، مثل ما يصدر بقوله يا أيها الناس، فإذا يكون خطاب عام للمسلمين وللمشركين. ثم قال ومتشابه ومحكم، يعني الآن كأنه يقابل بين علمين، يعني علم الخاص وعلم العام، هنا علم المتشابه والمحكم، ولم يفسره، وهو له كتاب في متشابه القرآن، يعني له كتاب في متشابه القرآن، والكتاب موجود ضمن كتاب التنبيه والرد للملطي، موجود الكتاب أو إشارة مقاتل ابن سليمان. ومقاتل وهو يتكلم عن المتشابه كان يرد على قوم اختلط أو اشتبه عليهم آيات من كتاب الله، ضربوا بعضها ببعض، فبين هو المعنى في كل آية. وقال ومفسر أو مفسر ومبهم، يعني عندنا التفسير ويقابله الإبهام. وإضمار، قال وتمام وصلات، التمام والصلات هذا اللي هو الوقف والابتداء، التمام والصلات للوقف والابتداء، يعني هل الآية فيها صلة أو هل المقطع فيه صلة أو فيه تمام، هذا سماه تمام وصلات، وهذه أحد مصطلحات متقدمين في الوقف والابتداء. قال مع ناسخ ومنسوخ، ويحمل طبعا كلامه على الناسخ ومنسوخ على المعنى العام عند السلف. وتقديم وتأخير، وهذا أيضا عالجه السلف في تفسيرهم. والتقديم والتأخير أحيانا يكون له أثر في المعنى، وأحيانا يكون ليس له أثر في المعنى وإنما له أثر من جهة البلاغة، يعني له أثر من جهة البلاغة. فالتقديم والتأخير الذي لا يكون له أثر في المعنى قل ما يشير إليه السلف، وإن كانوا قد يشيرون إليه، لكن الذي يكون له أثر في المعنى فإنهم يشيرون إليه. وكذلك التمام والصلات هذه أيضا يشيرون إليها، لأنها أثر من آثار المعنى، وهناك يعني عدد من المواطن نبهوا عليها في قضية الوقف، يعني مثلا في قوله والشهداء عند ربهم، هل هي جملة مستقلة أو جملة معطوفة، ويبنى عليها أين يكون الوقف. قال بعد ذلك مع وجوه وأشباه مع وجوه، أشباه مع وجوه، وهذه فائدة عزيزة، وسببها يعني وجه طبعا كونها عزيزة أو فريدة، كتاب أشباه، الأشباه مقابل للوجوه. مقاتل بن سليمان سمى كتابه الوجوه والأشباه أو الوجوه والنظائر، طبعه الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى باسم الأشباه والنظائر، والأشباه هي النظائر، لأن الكتاب مبني على الأشباه وعلى الوجوه. فنص مقاتل هنا، نص مقاتل هنا يدل على هذا. واللطيف أن الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى قد طبع الكتابين ولم ينتبه إلى هذه الفائدة، لو انتبه لها رحمه الله لم تنبه أن ما وضع على النسخة للأشباه والنظائر خطأ، لأنه هو لم يأخذها من الكتاب وإنما أخذها من النسخ، يعني ما نسخ على المخطوط، يعني قالوا كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان، مع أن بدايته هذا كتاب الوجوه، هذا كتاب الوجوه هكذا، والصحيح أنه الوجوه والنظائر أو الوجوه والأشباه. وهكذا يقول الوجه الأول كذا، ومنه قالوا تعالى كذا ويشبهه كذا أو شبهه كذا أو ونظيره كذا أو ومثله كذا، ما يدل على الوجوه قسم والأشباه أو الأمثال المماثل لها أو النظير قسم المقابل لها. والوجوه هي المعاني المتعددة لللفظة، والأشباه أو الأمثال أو النظائر في هذا الموطن يعني هي الآيات التي جاءت على وجه واحد، الآيات التي جاءت على وجه واحد. فمثلا نقول البعل في القرآن على وجهين، الوجه الأول البعل الصنم، وهو قوله أتدعون بعلا، والوجه الثاني البعل الزوج، ومنه قوله تعالى وهذا بعلي شيخا، ونظيره قوله تعالى وبعولتهن، أو وشبهه أو شبيهه أو يشبهه قوله تعالى وبعولتهن، أو ومثله قوله تعالى وبعولتهن. فإذا تأملنا مثل هذا النص فيكون عندنا الآن البعل ليس له نظير، يعني وجه ليس له نظير لأنه في موطن واحد، والبعل بمعنى الزوج وجه له نظير لأنه ورد البعل بمعنى الزوج في أكثر من آية، فكل آية ورد فيها البعل بمعنى الزوج فهي من النظائر. إذن هذه اللفظة لها نظائر، أو هذا الوجه له نظائر. واضح الآن الوجوه النظائر؟ نعم نعم. إلى ليس عندهم وجوه، المعنى موجود الأشباه والنظائر في الفقه والأشباه والنظائر في النحو، لكن في عند مقاتل لا، الوجوه هي المعاني المتعددة والأشباه هي الآيات في المعنى الواحد. فإذا كان الوجه الواحد أو المعنى الواحد في أكثر من آية فيسمي تعدد هذه الآيات يسميها أشبه أو نظائر أو أمثال، يعني مماثلة لها. نعم. طيب قال بعد ذلك وجواب في سورة أخرى، يعني سؤال في سورة ويكون جواب في سورة أخرى، وأمثال ضربها الله عز وجل لنفسه، وأمثال ضربها للكافر والصنم، وأمثال ضربها للدنيا والبعث والآخرة، وخبر الأولين وخبر ما في الجنة والنار، وخاص لمشرك واحد، وفرائض وأحكام وحدود، وخبر ما في قلوب المؤمنين وخبر ما في قلوب الكافرين. كل هذه معناها أن كلها موجودة، إيش أنواع موجودة في القرآن. طبعا الخاص ممكن أن ينقل إلى الخاص والعام الذي ذكره. من لطائف ما ذكره هنا خبر ما في قلوب المؤمنين وخبر ما في قلوب الكافرين، وهذا موضوع يعني موضوع لطيف، لو أن من يعتني بجمع الموضوعات يجمع الموضوعات المرتبطة بهذه الفكرة، يعني اطلاع الله سبحانه وتعالى على السرائر وظهور هذا الأمر فيه، ويربطه بجانب من جوانب الإبانة عن كون هذا كلام الله سبحانه وتعالى، بمعنى أننا حينما ننظر في بعض الآيات نجد أن المتكلم في القرآن يتكلم عن أمور باطنة بثقة تامة أنها وقعت هكذا، وهي هكذا وقعت. فإذا كنا نجادل بالقرآن الكفار من جميع الطوائف فنجادلهم بمثل هذا، ونثبت صحة القرآن بمثل هذا، فهو أحد الأدلة، يعني أحد الأدلة التي تدل على صحة هذا الكتاب وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآيات المتكاثرة لا يمكن لأي بشر كان أن يأتي بها أو أن يدعيها، لا يمكن لأي بشر كان أن يأتي بها أو أن يدعيها. والقرآن يتكلم عن أشياء في الضمائر ويبين أن في الضمائر كذا وكذا وكذا، وتأتي على حسب ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فهي إذن جزء من علم الغيب الذي يمكن توظيفه في قضية أن الله سبحانه وتعالى لما تحدى بهذا الكتاب، والتحدي أحد أدلة صحة كونه من كلامه سبحانه وتعالى، أيضا أخبر في هذا المتحدى به عن أشياء لا يمكن أن يدركها ويطلع عليها إلا من خلق هذه النفس. فهذا أيضا مجال من مجالات البحث المهمة فيما يتعلق بقضية إثبات صحة كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال طبعا ذلك وتفسير، وللتفسير تفسير، طبعا مبهمة هذه، تفسير واضحة، لكن للتفسير تفسير هذه غير واضحة، فالله أعلم بما أراد بها. نعم شيخ. نعم طبعا هذه هذا الموضوع يبدو أننا طرحناه في أكثر من مرة. نعيد، الشيخ عبد الله يقول أنه قول مقاتل خطاب للمشركين أو للكفار، في بعض خطاباتنا الدعوية ناتي بالآيات التي نزلت في يعني خطابا للمشركين ونحملها على أحوال بعض المسلمين. سبقا ذكرنا في القاعدة في هذا أنها الأصل فيها الصحة إذا كانت هذه الخطابات مما تقع من المؤمنين. يعني مثلا سورة الفجر اقرأها تجد نزلت في من؟ في الكفار. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما. ألا يمكن ألا تنطبق هذه الأوصاف أيضا على بعض المؤمنين؟ تنطبق. فما دامت تنطبق فيجوز تنزيلها على واقعهم. لكن المسلم مسلم والكافر كافر، هذه واحدة. الشيء الثاني أن هذه الأوصاف عامة في الإنسان كإنسان وليست خاصة به ككافر، لكن المفترض أن لا تكون من المسلم. لا يجوز حمل الخطاب الذي وجه للكفار إذا كان يحمل وصفا كفريا، هذا واحد. إذا كان يحمل وصفا كفريا لا يجوز، لأنك حينما يكون يحمل وصفا كفريا وتنزع المؤمن كانك تقول له قد كفرت، هذا واحدة. الشيء الثاني لا يجوز حمل الخطاب، لا يجوز حمل الخطاب أيضا على الذي نزع الكافر ويعني إعماله على أن المسلم قد كفر فيحكم عليه بأحكام الكفار كما فعل الخوارج. وذا عبد الله بن عمر يقول كما ذكرنا سابقا عمدوا إلى آيات نزلت في المؤمنين فجعلوها في الكفار، فهم إذن جعلوها في الكفار وأعملوا الأمر في أنهم ماذا؟ قاتلوا بناء على هذا الفهم، يعني أخطأوا في الفهم من جهة ثم أتبعوه بعمل أيضا خطأ من جهة أخرى. نعم ما نستطيع والله، أنا ما أعرف، أنا نظرت إليها في قوله للتفسير تفسير ما مراده فتوقفت فيها، إلا إذا كان واحد قرأ في الكتاب وجد موضع قال وهذا تفسير التفسير فيمكن أنه يخرج بشيء. نعم اتفضل اقرأينا. قال من قرأ القرآن فلم يعلم تأويله فهو فيه أمي. نعم قول مقاتل من قرأ القرآن فلم يعلم تأويله فهو فيه أمي، على وجه في تفسير قوله منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. كلام مقاتل هنا كيف ننظر إليه؟ هل ننظر إليه رواية أو ننظر إليه دراية؟ يعني توجيه الآن قضية قبول كلام مقاتل من عدم قبوله، يعني هل في واحد منا الآن يخالف مقاتل فيما يقول أو كلامه حق؟ يعني من قرأ القرآن فلم يعلم تأويله أي تفسيره فهو أمي، هذا المعنى صحيح وليس بصحيح؟ هذا المعنى صحيح، يعني كونه قاله مقاتل، يعني كون الذي قاله هو مقاتل فهذا لا يؤثر على المعنى. مقاتل كذاب إذا كان في جهة إيش؟ الرواية. فإذا نحن لا نعالج مثل هذا الأثر فنقول حدثنا عبيد الله ثقة، قال حدثني أبي ثقة، عن الهذيل ثقة، مقاتل كذاب، إذن فالحديث إيش أو فالأثر إيش؟ ضعيف لا يحتج به. يصلح هذا الأسلوب؟ هذا ليس بصحيح، لأن لا ننظر الآن، لأن مقاتل هنا ليس إيش صاحب رواية وإنما هو صاحب رأي، فنحن نناقش رأيه ورأيه هنا صواب وهذا قد ورد عن كثير أو عن بعض الأئمة، وهو وارد أيضا عن الطبري، المعنى نفسه يعني نفس المعنى، يعني وارد عن مقاتل وارد عن الطبري وعن غيرهم. نعم. قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبي عن الهذيل عن مقاتل عن عبد الكريم الجزري. لا الجزري هو هكذا مكتوبة وأنا استشكلتها، الصواب الجزري. عن مقاتل عن عبد الكريم الجزري قال ما أجد أعظم أجرا يوم القيامة ممن علم القرآن وعلمه. نعم قبل طبعا هذا آخر المقدمة، وسيأتي عندنا في خلط في الذي سيأتي. عبد الكريم الجزري عالم الجزيرة اللي تسمى جزيرة عمر، عبد الكريم بن مالك أبو سعيد، يقول ما أجد أعظم أجر يوم القيامة ممن علم القرآن وعلمه. قد يكون أخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإلا فمثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، إلا إذا كان مراد عبد الكريم رحمه الله تعالى مجرد تعظيم تعلم القرآن وتعليمه. وبالمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا كان بنى عبد الكريم كلامه عليه، فقوله صلى الله عليه وسلم عام يشمل أي نوع من أنواع التعليم المرتبطة بالقرآن، تعليم تلاوته وتعليم حفظه وتعليم قراءاته وتعليم تفسيره وتعليم علومه، كلها يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن بعض الناس يقيد هذا على حفظ القرآن وتلاوته، وهذا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد، يعني أطلق ولم يقيد، فكل علم مرتبط بالقرآن فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. طبعا الشيخ عبد الله يقول أظن أن دخول التفسير في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من التحفيظ، لأنه هو التعلم الحقيقي. طبعا هنا فقط مجرد تنبيه، لأنه هذا هو الأصل، وبعض علماء الإسلام لما ذكروا هذا الأثر أشاروا إلى هذه الأنواع، إن تعلمه تعلم تفسيره وتأويله وحفظه وتلاوته، وليس المراد فقط تلاوته وحفظه. لكن كما يعني سبق نشرت في بعض المناسبات أن بعض الآيات تستخدم في مواطن معينة، فمن كثرة استخدامها في هذا المواطن يظن أن الرأي لها أنها إنما نزلت خصوصا في هذا الشأن، فلكثرة ما يستخدم أصحابنا في حلقات التحفيظ هذه الآية حديثا يذهب الذهن إلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط في التحفيظ فقط، يعني هذا ذهاب الذهن، يعني ذهاب يمكن نقول عنه أنه ذهاب طبيعي ليس هناك إشكالية، لكن هكذا يقع في الذهن، والصواب أنه أعلى من ذلك. أي نعم. الظاهر هي فيها اشكالات، اللي هي ابجد هوز حطي كلمه اني منضبطه معك، واو حرف. نعم. واو سته زائم سبعه ها ثمانيه ضاء تسعه ياء سبع عشره. طيب عشان ما نطيل فيها، معروفه طبعا حروف ابجد، يعني كل حرف يقابله ماذا؟ عدد، إن كل حرف يقابله عدد، سنجد من واحد إلى عشرة، من واحد إلى تسعة، ثم من عشرة إلى تسعين، ثم من مئة إلى ألف، يعني الحروف أبو جاد اللي 28 حرف نجدها بهذا الشكل أو 27. المهم من واحد إلى تسعة، من عشرة إلى تسعين، من مئة إلى ألف، فكل حرف مقابل له رقم مرتبة على حسب أبجد هوز حطي كلم منسع فسقرشت ثخذن ضضغ، على ترتيب المشارقة وليس على ترتيب إيش المغارب، يعني ترتيب المغارب الأبجد هوز غير ترتيب المشارقة. هذا ينتبه له، يعني فائدة أن هذا ترتيب، ترتيب المشارق الموجود عندنا وترتيب المغاربة مختلف. طيب لما نأتي مثلا قال زاي 7 حاء 8، لو أنت ردت تشير إلى وتقول توفي سنة 87 مثلا، تقول توفي سنة تحط زاي حاء اختصارا مثلا، هذا يستفيد منه طبعا استفاد من العلماء في ضبط بعض الأمور، وخاصة في النظم، خاصة في النظم يضبطون بعض النظم بعض متى يعني نظم النظم، أنا نسيت ولا كان جئت بمثال، لكن ستجدونه في بعض النظم يضبطونه بأحرف أبيجاد هذه. ها كيف؟ مقدمة الجزرية واحدة منها، في آخر مقدمة الجزرية أشار إلى إلى النظم من جهة اللي هو أبيجاد. طيب هذا الآن اللي هو حساب الجمل، هل هو من علوم أهل الإسلام؟ ندعونا نستفيد من فائدة أن ذكرها مقاتل. حساب الجمل لم يكن من علوم العرب أصلا ولا من علوم أهل الإسلام أيضا، يعني حساب الجمل لم يكن من علوم العرب ولا من علوم أهل الإسلام، وإنما كان من علم اليهود، كان من علم اليهود. وفي الرواية المشهورة التي ستأتي طبعا يريدها مقاتل وغيره، في أنه لما نزلت ألف لام ميم سأل، ما أذكر حي بن أخطب أو غيره، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا نزل عليك بعد، فقال ألف لام ميم صاد، وذكر ألف لام ميم راء، فكانوا هم يترجمون هذه الأحرف إلى تواريخ ومعاني، إلى تواريخ ومعاني. طيب هذا الأسلوب الآن الذي حصل منهم، وإن كانت الرواية طبعا ضعيفة لأن من طريقة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، لكن هذه الرواية الآن التي عمل بها اليهود ففسروا الأحرف المقطعة بهذه الطريقة، يعني مثلا ألف ستقابل واحد، لام كم اللام؟ اللام 30 وميم 40، يعني الآن أنت ممكن تجعلها 4 3 1 يعني 431، وممكن أن تجمعها، فلهم طرائق متعددة، وقد تضربها وقد تقسمها، يعني لهم طرائق، يعني علم مستقل اللي هو علم حساب الجمل. فلما استخدموه في تفسير هذه الأحرف المقطعة أذهلهم طبعا حسب الرواية، أذهلهم ما رأوا في هذه الأحرف. لا شك أن تفسير القرآن لا يكون إلا على على النظم أو على الأسلوب العربي في فهم الخطاب، وفهمه على علم من العلوم، يعني أو على علم من العلوم غير علوم العرب أو علوم الإسلام، سينتج فهما خاطئا بلا ريب، يعني هذه القاعدة الكلية. إذا فهم بغير علم العرب ووصل إلى نتيجة صحيحة، فإنه لا يدل على صحة المنهج الذي سلك، وإنما يدل على صحة الموافقة في هذا الموطن فقط، يعني يدل على صحة الموافقة في هذا الموطن فقط، وليس يدل على صحة المنهج الذي سلك. فلو افترضنا جدلا أن أحدا فسر القرآن على نمط الفلاسفة، بمعنى أنه جاء بالمنهج الفلسفي الأرسطي والأفلاطوني وغيرها، وأراد أن يفسر القرآن بناء على هذا المنهج، وهذا موجود، فوافق في بعض المعاني أو في بعض النتائج، فهذه الموافقة لا تدل على صواب إيش؟ الأصل. فالأصل أو من بدايته وسلوك هذا المنهج من بدايته خطأ، وسينتج عنه قطعا خطأ. فيجب أن ننتبه إلى أن الموافقة أو الوصول إلى الصواب في بعض الأمثلة لا يعني صحة المنهج الذي سلك. طيب لكن لو نحن، وهذا الذي أنبه له، لو نحن الآن سلكنا هذا الأسلوب في كتب بني إسرائيل، ما دام من علومهم يصلح أن يسلك في كتبهم هذا المسلك أو لا يصلح؟ يصلح، يعني ما دام هذا اللي هو أبو جاد من علومهم فإنه يصلح أن يسلك في كتبهم. وبعض من درس أسفار بني إسرائيل القديمة خصوصا من بعض علمائهم الذين أسلموا انتبه إلى هذا المسلك، وهو أن طريقة أحد طرق التحريف، مو التحريف الإبهام، قل هو تحريف ولكن أحد طرق إبهام ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم هو استخدامهم لأحرف لحساب الجمل، فيأخذون كلمة توافق حساب جملها يوافق كلمة محمد صلى الله عليه وسلم فيضعونها بدلا منه. وهذا ذكره عبد الأوحى الديفد في كتابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب في التوراة والإنجيل، وهو من مطبوعات العبيكان وخرج منه الآن نسخة جيدة أحسن من النسخة الأولى، ذكر فيها هذا في لفظة ما مادى، ويقول أنه وقف عند هذه الكلمة في سفر يعقوب واستغرب هذه الكلمة مكانها، يعني لا الاسم واضح ولا المعنى واضح، فهدي إلى أنه ركب حساب جملها فصارت تساوي حساب جمل محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول إذا كانت هذه النتيجة توصل إليها في هذا الموطن صحيحة، ولا أراها إلا صحيحة إن شاء الله بناء على أن حساب الجمل من علومهم، فإنه لا يبعد أن يكونوا قد استخدموه أيضا في مواطن أخرى لكي يبهموا على من يقرأ هذا الكتاب النبي الأمي العربي أو شيئا من صفاته. فإذا استخدام حروف الجمل في كتبهم ليس هناك في مشكلة لأنه من علومهم، أما استخدامه في القرآن فلا، لأنه ليس من علوم العرب، ولا يصلح أن نفسر القرآن بشيء ليس من علوم العرب. وأرجو أن يكون هذا واضحا. طبعا لا أريد أن أطيل لأن ما ذكره كله هو واضح أنه فيه خلط في المخطوط، وهذا كله مرتبط بتفسير أول سورة اللي هي البقرة، فلعلنا نقف عند هذا ونكتفي بما قرأنا من كلام مقاتل، وننتقل إن شاء الله إلى مقدمة يحيى بن سلام من خلال مختصري اللي هو مختصر هود بن محكم الإباضي ومختصر ابن أبي زمنين بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. نعم. لا لم يستخدمها في التفسير، لكنها رواية واردة في تفسير ألف لام ميم عن الكلب عن أبي صالح بن عباس في أن اليهود سألوه ففسروا فقط أورد. نعم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.